ونفخة البعث. في هذا الوقت ما يبقى حيا حتى الملائكة، حتى جبريل عليه السلام، وإنما الباقي هو الله جل وعلا. ولهذا جاء في تفسير قوله جل وعلا في ما قال لمن الملك اليوم، أنه ما أحد يجيبه، أنه يقبض السماوات والأرض بيده، ثم يقول لمن الملك اليوم، أين ملوك الدنيا، أين الجبارون المتكبرون، فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه ويقول لله الواحد القهار جل وعلا. ما في أحد يجيبه من الخلق، كلهم أموات. هذا يكون بين النفختين، النفخة الأولى والنفخة الثانية التي فيها البعث، ثم بعد ذلك يبعث الخلائق وتبقى الجن والإنس والملائكة أحياء، هؤلاء في العذاب وهؤلاء في النعيم دائما ما دامت السماوات والأرض. بعد هذا الدرس نتوقف عن بقية شرح العقيدة بمناسبة قرب الامتحان، ثم إن شاء الله يستأنف بعد الإجازة، يستأنف بقية الشرح. وأما التوحيد والسنن الأسبوع الآتي يكون فيها درس، بعد ذلك يتوقف إن شاء الله.